فيها في قلبك ولو لم تتلفظ بلسانك، المهم أنك ما غيرت النية. لو غيرت النية فلا بأس عليك على حسب ما غيرت، لكن ما دمت خرجت من البلاد بنية الحج عن عمك ووصلت الميقات وأحرمت من الميقات ولم تغير نيتك، فعمرتك عن عمك وحجك عن عمك ولا حرج عليك. ويقول: إذا كان الشخص مزكوما هل يقول الحمد لله، وهل السامع يقول له يرحمك الله بعد الثالثة؟ نعم، يستحب للعاطس أن يحمد الله بعد كل عطاس، لكن الحامد يشمت له، يشمته ثلاث مرات ثم بعد ذلك يقول شفاك الله. يقول: لم أحج قبل ذلك وأريد الحج، وأريد أنا هذا أن أذهب عمرة لأختي المتوفية، هل يجوز؟ نعم، ما دمت قد اعتمرت عن نفسك من قبل وتريد أن تعتمر عن أخيك مثلا والحج عن نفسك فلا بأس، والأفضل أن تكون عمرتك قادما بها إلى مكة لا خارجا من مكة. فمثلا إذا أردت أن تذهب إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى المدينة لغرض من الأغراض، فإذا انهيت غرضك توجهت إلى مكة بعمرة عمن شئت ثم تحج عن نفسك. يقول: هل يجوز لي الاستمناء بيد زوجتي في أيام عادتها بدون وطئ؟ يجوز لك الاستمتاع بزوجتك حال حيضها بدون الفرج، أما الاستمتاع فلك أن تستمتع بها، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالاستمتاع بالزوجة لا بأس، جائز، إلا أنه لا يقرب الفرج ما دامت حائضا. يقول: هل يجوز لي أيام رمي الجمرات الذهاب إلى مكة، ومتى يكون الذهاب من نمرة إلى عرفة، وفي أي ساعة يبدأ وقت الزوال؟ الأفضل أن يقيم أيام التشريق بمنى، والواجب هو المبيت بها، ولم يرد تحديده بالساعة، وإنما ما يسمى بيتوتة. فلو صلى العشاء في مكة وخرج ولو تأخر في الطريق أو نحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول: من يكون يمزح مع صديقه فضربه بدون قصد، هل هذا الفعل حرام؟ المزح لا يخلو من أمرين: مزح لا يمس أحد وليس فيه استهزاء ولا سخرية ولا تهكم بأحد ولا همز ولا لمز، هذا لا بأس به أن يونس المرء رفقته بشيء لا يؤذي به مسلما، هذا لا بأس به. وأما ما كان مزح يتعرض به لأذى مسلم حاضر أو غائب فهذا من المنهي عنه، وهو من الفسوق، والله جل وعلا يقول: فمن فرض الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول: رجل جاء بعمرة في أشهر الحج حتى يكون متمتع ثم جلس في مكة حتى بقي للحج 20 يوما، ثم بدا له أن يحج عن غيره ميت، فماذا يفعل؟ لا حرج، هو متمتع، سواء كانت العمرة الأولى له والحج لغيره، أو العمرة الأولى لغيره والحج لنفسه، سواء سواء، إذا أتى بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، سواء كانت لشخص واحد أو كل واحدة لشخص فهو متمتع، وعليه هدي التمتع ما لم يكن من حاضر المسجد الحرام. يقول: متى يكون صيام المتمتع لمن لم يجد الهدي؟ الأفضل أن يصومها في أيام الحج، قالوا يحرم بها، يصومها 7، 8، و9، فإن صام 6، 7، و8 لعدم تمكنه من الهدي وليكون يوم عرفة مفطر فلا بأس، إلا أن الأفضل هذا، وإذا عجلها قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله، لأن الله جل وعلا قال في الحج، يعني في أيام الحج. ويقول: هل يشترط في السعي طهارة؟ لا يلزم الطهارة في السعي، وإنما يستحب استحبابا، فلو حصل منه حدث في أثناء السعي واستمر فسعيه صحيح، أو طاف متوضئا ثم أحدث قبل أن يبدأ بالسعي ثم سعى فلا حرج عليه وسعيه صحيح. وهذا الذي يقول قلت لزوجتي كذا أنت طالق إلى آخره، هذا عليه مراجعة المحكمة لإيضاح، ليوضح ما الذي حصل منه بمحضر وحضور زوجته وولي أمرها، فإذا سمعوا منهما القاضي معا أفادهما بالجواب الصحيح إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.